الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا ربكم الذي اختاركم من بين الأمم، اتقوا ربكم الذي اختاركم من بين الأمم، واحمدوه على أن جعلكم من خير أمة أخرجت للناس، واشكروه على نعمة الإسلام والإيمان. أمة الإسلام، لقد جاء محمد صلى الله عليه وسلم بشريعة سمحة سهلة، فيها الخير والصلاح والسعادة والفلاح لمن تمسك بهذه الشريعة وقام بها حق قيام. عباد الله، لقد أخبرنا ربنا جل وعلا في محكم البيان ما حصل للأمم مع الأنبياء والمرسلين الذين أرسلوا إليهم. ففي سورة هود أخبر الله سبحانه وتعالى عن نوح مع قومه عليه السلام، وأخبر عن هود مع قومه عليه السلام، وأخبر عن صالح مع قومه عليه السلام، وأخبر عن لوط مع قومه عليه السلام، وأخبر عن شعيب مع قومه عليه السلام. فنوح عليه السلام هو أول رسول بعثه الله سبحانه وتعالى إلى أهل الأرض، وقد أمره ربه جل وعلا أن ينذر قومه ويحذرهم عذاب الله، فعاش فيهم طويلا وكان أطول الأنبياء عمرا وأكثرهم جهادا، فقد تحمل من الأذى ما لم يتحمله أحد من الرسل. فدعا قومه ليلا ونهارا وسرا وجهارا، وقام فيهم 950 عاما يذكرهم ويعظهم ويدعوهم إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، ولكنه لم يلق من قومه إلا كل تكذيب واضطهاد وصدود وإعراض، فقد كانت قلوبهم أشد من الحجارة وعقولهم أصلب من الحديد. ومع طول المدة التي أقامها بينهم لم يؤمن برسالته إلا القليل، كما أخبر الله جل وعلا: وما آمن معه إلا قليل. نعم، بعث الله نوحا عليه السلام إلى قوم قد أشركوا بالله وعبدوا الأوثان والأصنام واتخذوا آلهة من دون الله، اعتقدوا أنها تضر وتنفع من دون الله عز وجل. فأرسل الله إليهم نوحا عليه السلام ليحذرهم، فقال: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال: يا قوم إني لكم نذير مبين، أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. أيها المسلمون، لقد كان الناس قبل قوم نوح على دين الفطرة يعبدون الله، لا يشركون به شيئا ولا يعرفون أوثانا أو أصناما، وكانوا مؤمنين مقرين بوحدانية الله جل وعلا. روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان بين نوح وآدم عليهما السلام 10 قرون كلهم على شريعة من الحق، فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: كان أول ما عبدت الأصنام أن قوما صالحين ماتوا فبنى قومهم عليهم مساجد وصوروا صور أولئك فيها ليتذكروا حالهم وعبادتهم فيتشبهوا بهم. فلما طال الزمان جعلوا أجسادا على تلك الصور، فلما تمادى الزمان عبدوا تلك الأصنام وسموها بأسماء أولئك الصالحين ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا. أيها المسلمون، احذروا من اقتناء الصور، فإنها تطرد الملائكة عن البيوت وتوجب لعنة الله عز وجل. ثم هي بعد ذلك، اسمعوا إلى ما حصل لقوم نوح من اقتناء الصور. فلما تمادى الزمان عبدوا تلك الأصنام وسموها بأسماء أولئك الصالحين ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا. فلما تفاقم الأمر خشى الشرك فيهم، بعث الله نوحا عليه السلام يأمرهم ويدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له. ومع هذا التذكير والنصح والإرشاد، فقد تمادى قوم نوح بالكفر والضلال والعناد مع طول المدة التي مكثها فيهم نوح عليه السلام. لم تلن قلوبهم. قال الله عز وجل: رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. ماذا رد عليه؟ أبوا أن يطيعوا. قال: رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. أخيرا دعا عليهم نوح عليه السلام فقال: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. عند ذلك أمر الله نوحا عليه السلام أن يصنع السفينة. قال: واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا. الله أكبر. ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. ولما انتهى نوح من صنع السفينة أمره الله أن يحمل فيها الذين آمنوا معه ومن الحيوانات من كل زوجين اثنين، وجعل الله له علامة إذا ظهرت، فذلك وقت ركوب السفينة. قال الله تعالى: وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. تصوروا يا عباد الله تلك السفينة والأمواج قد ظهرت على رؤوس الجبال وهي تجري بهم في موج كالجبال. ونادى نوح ابنه وكان في معزل: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. ماذا قال الابن العاق؟ قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقيل: يا أرض ادلعي ماءك ولا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي. وقيل: بعدا للقوم الظالمين. تلكم تذكرة لكم يا أمة محمد. وهذا هود عليه السلام أرسله الله إلى قبيلة عظيمة من العمالقة تدعى قبيلة عاد. كانوا أشداء أقوياء، قد زادهم الله بسطة في الجسم، وكانوا مترهين في الحياة، يبنون القصور الفخمة الشامخة، وعندهم البساتين النضرة والعيون الجارية، وليست مثل حدائقنا التي يختلط فيها الرجال والنساء الآن، وتقضى فيها الليالي الفضيلة، ليلة الجمعة وليلة الخميس. هؤلاء قوم عاد عندهم البساتين النضرة والعيون الجارية، فاغتروا بضخامة أجسامهم وقوتهم، فاستكبروا على الله وعتوا عن أمر رسله وتمادوا في طغيانهم، لا يأمرون بمعروف ولا ينهون عن منكر، فأهلكهم الله بالريح العافية كما قال تعالى: فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينقرون. نعم يا عباد الله، لما طغت عاد وتمردت على نبي الله هود عليه السلام ولم ينفع التذكير ولا الإنذار وتمادت في طريق العصيان، حبس الله عنهم المطر 3 سنين حتى اشتد عليهم الجهد والبلاء، فاستغاثوا فأرسل الله عليهم سحابا كثيبا من السماء، فلما رأوا السحاب فرحوا واستبشروا وظنوا أنه مطر غزير وأن الله استجاب دعاءهم حين استغاثوا. فلما أضلتهم السحابة رأوها سوداء قاتمة ففزعوا، ثم هبت عليهم الريح وكانت ريحا عقيمة، وسلطها الله عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، فأهلكهم الله وأبادهم، وصارت أجسامهم كأنها أعجاز نخل خاوية. ونجى الله عز وجل هودا عليه السلام والذين معه. وكان الذين هلكوا من قوم عاد قد هلكوا على آخرهم، فلم يبق من أنفسهم ولا من ديارهم سبح ولا رسم، لأن الريح قد دمرت كل شيء ولم تبق عليهم ولم تذر. قال الله تعالى: وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم. تذكر يا عبد الله وهي تحمل الرجل ثم تضعه على أم راسه. تذكر يا عبد الله، تصور هذا العذاب من الله عز وجل. ولكن هل نفكر؟ إنما نقول أعاصير ورياح وبراكين وزلازل، ولا نفكر أنها غضب من الله. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العظيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. هذا لكم تذكار يا أمة محمد. وهذا نبي الله صالح عليه السلام أرسله الله إلى قبيلة مشهورة يقال لها ثمود، وكانوا عربا من العاربة يسكنون الحجر الذي بين الحجاز وثمود. وقد مر به رسول الهدى محمد صلى الله عليه وسلم وهو ذاهب إلى ثمود بمن معه من المسلمين. فلما نزل بهم الحجر عند بيوت ثمود واستقى الناس من الآبار التي كانت تشرب منها ثمود فعجنوا منها وطبخوا. فلما علم الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك أمرهم أن يرقوا، أن يريقوا القدور يعني يكبوا القدور، وأن يعلفوا العجين الإبل. وارتحل بهم صلى الله عليه وسلم حتى نزل عند البئر التي تشرب منها الناقة، وقال لهم صلى الله عليه وسلم: اسمعوا يا من تأخذون آلات التصاوير، اسمعوا يا من تأكلون وتشربون عند ديار المعذبين، ولا تبكون ولا تعتبرون. يقول صلى الله عليه وسلم لأصحابه الكرام: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أيصيبكم ما أصابهم مع لسف الشديد. ما يفعله البعض من الناس من الضحك والمزاح واتخاذ الصور التذكارية، فإنا لله وإنا إليه راجعون. أيها المسلمون، كانت قبيلة ثمود تدين بعبادة الأوثان وتكفر بالله الواحد الديان، فبعث الله إليهم صالح عليه السلام يذكرهم بنعم الله ويهديهم طريق الفوز والسعادة، وأنهم خلفاء في الأرض من بعد قوم عاد، وأمرهم بالتقوى ونهاهم عن عبادة الأصنام، فظلوا متمادين في غيهم عاكفين على عبادتهم الباطلة، وكانوا أهل خصب ونعيم بما لهم من الخيرات الوافرة والجنات الزاهرة والعيون الجارية. وقد ذكرهم الله تعالى بهذه النعم، فآمن منهم نفر قليل وأكثرهم كذبوا وكفروا برسالة الله التي جاء بها صالح عليه السلام، وعتوا في طغيانهم عتوا كبيرا وطلبوا من صالح معجزة تشهد بصدقه، فجاءهم بمعجزة الناقة. معجزة الناقة، الناقة وقد كانت آية عظيمة يا عباد الله، آية عظيمة دالة على صدق صالح عليه السلام. وقد حذرهم صالح من التعرض للناقة بسوء، وأنذرهم عذاب الله إنهم أقدموا على قتلها. ولكن النفوس العاتية التي لا تسمع موعظة ولا تقبل نصيحة والتي قد أعماها حب التمرد والطغيان وأصم آذانها عن قبول دعوة الله قد أبت إلا الإجرام فأقدموا على عقل الناقة رضيا وعفوا وكان أول من قطع على الناقة الشقي اللعين خدار بن سالف فعقرها فسقطت على الأرض فابتدرها الرجال بأسيافهم يقطعونها وكانوا تسعة كما أخبر الله عز وجل وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون وقد هموا بقتل نبي الله صالح صلى الله عليه وسلم بعد قتل الناقة لا سيما بعد أن أنذرهم بعذاب الله وتوعدهم به بعد 3 أيام من عقل الناقة قال الله تعالى فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام اسمع الوعد اسمع المرسوم الذي لا يخالف ولا يمانع تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب فأرسل الله على أولئك النفر الذين قصدوا قتل صالح حجارة من السماء رضختهم ودمرتهم قبل قومهم قال ابن كثير رحمه الله وأصبحت ثمود في اليوم الأول من موعد حلول العذاب وقد اصفرت وجوههم ثم أصبحوا في اليوم الثاني وقد احمرت وجوههم ثم أصبحوا في اليوم الثالث وقد اسودت وجوههم كما أنذرهم صالح عليه السلام فلما انتهت الأيام الثلاثة ومع شروق الشمس جاءتهم صيحة من السماء من فوقهم ورجفة شديدة من أسفل منهم ففاضت الأرواح وزهقت النفوس وسكنت الجوارح وسكنت الحركات وخشعت الأصوات وحقت الحقائق فأصبحوا في دارهم جاثمين جثثا هامدة لا أرواح فيها ولا حراج فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها وأما صالح عليه السلام والذين آمنوا معه فقد نجوا مما حق بقومهم من العذاب وهذا شعيب يا أمة الإسلام هذه تذكرة لكم يا عباد الله يا أمة الإسلام كل هذا في كتاب الله عز وجل تذكرة لكم وهذا شعيب عليه السلام أرسله الله إلى أهل مدين وكانوا أهل تجارة وزراعة وكانوا أصحاب رفاهية ونعيم وقد كانوا على دين إبراهيم عليه السلام ولكنه لم يقل بهم العهد حتى غيروا وبدلوا وكفروا بالله وانحرفوا عن الصراط المستقيم قد فجت فيهم منكرات عديدة منها التصفيف في المكيال في المكاييل والموازين فكانوا يبخسون الناس أشياءهم ويفسدون في الأرض ولا يصلحون فقد بعث الله إليهم شعيبا عليه السلام فدعاهم إلى توحيد الله وذكرهم بعذاب الله ونهاهم عن تطيف المكيال والميزان وأمرهم بالإصلاح وعدم الإفساد فآمن به قليل منهم وكذبه الأكثرون وقد كان هؤلاء المكذبون على غاية من الضلال والجحود يقعدون على الطريق يصدون الناس الذين يأتون إلى شعيب ليصدوهم عن الدين ويمنعوهم عن الإيمان به ويتوعدونهم بأنواع التهديدات والوعيد ولما ألح عليهم شعيب عليه السلام في الدعوة والموعظة جاهروه في العداء وادعوا أنهم لا يفقهون كلامه ولا يعرفون غرضه وتوعدوه بأنه لولا أن له أنصارا لقتلوه ثم هددوه وتوعدوه بالإخراج والطرد من القرية هو والذين آمنوا معه إلا أن يعودوا في ملتهم ويدخلوا في دين قومهم. قال الله تعالى: قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. قال: أولو كنا كارهين. وقال الله أيضا عن قوم شعيب: وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. إنهم أمة عتاة حمقى. ولقد كان من شدة حماقتهم أن يطلبوا إلى شعيب أن يسقط عليهم كسفا من السماء إن كان من الصادقين في دعوته. فأخذهم عذاب يوم الظلة بأن سلط الله عليهم الحر 7 أيام حتى غلت مياههم من شدة الحر، ثم ساق إليهم غمامة فاجتمعوا تحتها للاستظلال فرارا من شدة الحر. فلما تكامل عددهم في ظلها تزلزلت بهم الأرض وجاءتهم الصيحة وأمطرت عليهم السماء نارا تلظى فاحترقوا. نعم يا عباد الله، تلك سنة الله في خلقه. فاتقوا الله وأطيعوه واحذروا من غضب الله ومن عقابه ومن شدة نقمته. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله عز وجل. في هذه الخطبة الثانية أتحدث عن قوم أرسل الله إليهم رسولا يدعوهم إلى الله عز وجل ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عما كانوا يرتكبونه من المآثم والمحارم والفواحش التي اخترعوها. لم يسبقهم بها أحد من بني آدم ولا غيرهم، وهو إتيان الذكور دون الإناث. وهذا شيء لم يكن بنو آدم تعهده ولا تألفه ولا يخطر ببالهم، حتى صنع ذلك أهل سدوم عليهم لعائن الله. فأرسل الله إليهم لوطا عليه السلام. قال الله تعالى: ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. نعم يا عباد الله، كانوا يرتكبون ذنب اللواط، الذنب الذي كان يغضب رب العباد. إنها الفاحشة يضيق بها الفضاء وتعد لها السماء ويحل بها البلاء، فتشفو حال وسوء مآل وداء عضال وقبح فعال وعيب دونه سائر العيوب، جريمة اللواط، عيب تموت به الفضيلة وتحيا به الرذيلة. اللواط عمل مشبوب ووضع مغلوب، اللواط فاعله ملعون، اللواط خلق فاسد وشرف مسلوب وعرض ممزق وكرامة معدومة وعاقبته زهري وجرب وألوان. إنها الجريمة البشعة إنها الجريمة القبيحة. إنها اللواط، إنها ركوب الذكور بعضهم على البعض. اللهم إن في هذه الفاحشة الشنعاء من الخد والعار ولا تطيقه الطباع السليمة. فعال أمة قديم عصرها باق ذكرها كثير شرها، وهي مشهورة ببلاد الغور بناحية حيال البيت المقدس بينها وبين بلاد الفرك والشوبة. إنها أمة ترتكب هذه الفاحشة الشنيعة والجريمة الفظيعة علنا في نواديهم، ويذرون ما خلق الله لهم من أزواج ولا يبالون بمن يعتب ويشنع عليهم. وقد بالغ لوط عليه السلام بدعوتهم إلى توحيد الله عز وجل، وحذرهم من فعل الفاحشة وهي إتيان الرجال دون النساء، وبالغ في إنذارهم وتحذيرهم، وكان الجواب من أولئك العصاة على تلك النصيحة، كان الجواب من أولئك الكفرة أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم ناس يتطهرون. يقولون هذا ومقصودهم السخرية والتهكم بلوط عليه السلام. فلما أنذرهم بأس الله ونقمته فلم يلتفتوا إلى ذلك ولا أصلوا إليه، بل شكوا فيه وتماروا به. وقد أرسل الله عز وجل إلى لوط عليه السلام ملائكة بصفة حسنة، جبريل وميكائيل وإسرافيل في صور شباب مرض حسان، محنة من الله واختبار لقوم لوط. فأضافهم لوط عليه السلام وهو خائف عليهم من قومه، ولكن زوجته زوجة السوء العجوز الشريرة بعثت إلى قومها فأعلمتهم بأضياف لوط، فأقبلوا يهرعون إليه من كل مكان يريدون أولئك الشباب المرد الحسان. وأغلق لوط دونهم الباب فجعلوا يحاولون كسر الباب، وذلك عشية، ولوط عليه السلام يدافعهم ويمانعهم دون أضيافه ويقول لهم هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين، يعني نساءهم إن كنتم فاعلين. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق، أي ليس لنا فيهن عرض، وإنك لتعلم ما نريد، يريدون فاحشة اللواط. فلما اشتد الحال وأبوا إلى الدخول خرج عليهم جبريل عليه السلام فضرب أعينهم بطرف جناحه فانطمست أعينهم، يقال إنها غارت من وجوههم، ويقال إنه لم تبق لهم عيون بالكلية. فرجعوا على أدبارهم يتحسسون بالحيطان ويتوعدون لوطا عليه السلام إلى الصباح. قال الله تعالى ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر. وقد جاءت الملائكة للوط عليه السلام تأمره بالخروج من بين أظهر أولئك لأن العذاب قد حان، لأن العذاب قد حان نزوله بهم. قال الله تعالى فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون. وقضينا إليه ذلك الأمر، صدر الأمر العظيم من إله الأولين والآخرين. وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. فخرج لوط عليه السلام ومن معه آخر الليل فنجا مما أصاب قومه، ولم يؤمن بلوط من قومه أحد ولا رجل واحد ولا امرأته أصابها ما أصابهم. وخرج لوط عليه السلام وبنات له من بين أظهرهم سالما لم يمسسه سوء. قال الله تعالى عن قوم لوط فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها. تذكر يا عبد الله، تصور ذلك العذاب، تصور تلك القرى وجبريل عليه السلام يرفعها بجناحه ثم يقلبها عليهم. فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم. إن في ذلك لآية للمؤمنين. نعم، يخبر الله جل وعلا أنهم أخذتهم الصيحة وهي ما جاءهم به من الصوت القاصص عند شروق الشمس وهو طلوعها، وذلك مع رفع بلادهم إلى علام السماء ثم قلبها وجعل عاليها سافلها وإرسال حجارة السجيل عليهم. أمر الله جبريل ملك من ملائكة الرحمن له 600 جناح، أمر الله جبريل عليه السلام فاقتلع ديارهم بجناح واحد من أصولها ورفعها إلى السماء الدنيا، حتى سمع الملائكة نباح الكلاب وصياح الديار فقلبها عليهم، ثم أتبعهم الله بحجارة من سجيل منضود. فتلكم قرية سدوم التي أصابها ما أصابها من القلب الصوري والمعنوي والقذف بالحجارة، حتى صارت بحيرة منحنة خبيثة في طريق مهيع، مسلكه مستمر إلى اليوم، وهو المعروف بالبحر الميت الذي لا يعيش في شيء. أيها المسلمون، إن البعض من المسلمين فتن بهذه الجريمة وهي جريمة اللواط، فتن بها البعض من المسلمين سواء من الكبار أو الصغار. الجريمة التي تشمئز لها النفوس وتضيق بها الأرض ذرعا وتعد السماء من فعلها، جريمة اللواط. عباد الله، أيها المسلمون، أتدرون لماذا ذكر الله أخبارهم في كتابه العظيم وعلى لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم؟ إنه والله لنعتبر بما أصابهم ونحذر كل الحذر مما كانوا عليه من سوء الحال وقبح الفعال. والله يقول وهو أصدق القائلين وما هي من الظالمين ببعيد. فسبحان الله يا عباد الله، كيف يقع ذكر على ذكر وهو يعلم أن الله حرم ذلك، وهو يعلم أن الله يراه ولم يغب عن بصره طرفة عين، ويعلم ما في ذلك من مخالفة العقل والدين، وما فيه من خطر ومرض وشر مستطير وخزي وعار. هذا بالحقيقة فعل تترفع عنه طباع الكلاب والبغال والحمير والقردة والخنازير، وما ظهر اللواط في أمة إلا ذلت وأخفيت وسلب عزها. وإذا أراد الله جل وعلا إهلاك قرية فسق فيها المترفون فاستحقت الخراب والدمار. فانتبهوا أيها المسلمون وتناصحوا واحفظوا أولادكم، واعلموا أنكم مسؤولون عن أولادكم أمام الله يوم لا ينفع مال ولا بنون. أيها المسلمون، صلوا على الناصر الأمين رسول الهدى محمد صلى الله عليه وسلم، حيث يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، ويقول صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب رسولك أجمعين، وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم لعفوك وكرمك وإحسانك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا للقرآن والسنة يا رب العالمين، اللهم ردنا لنأخذ بسلف سيرة سلفنا الصالح يا رب العالمين، اللهم وفقنا للاقتداء بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم أيقظنا من رقداتنا، اللهم أشف مرض قلوبنا، اللهم أصلحنا وأصلح ولاة أمورنا وأصلح ولاة أمور المسلمين أجمعين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك ومن تحول عافيتك ومن فجاءة نقمتك، ونعوذ بك اللهم من جميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماسة الأعداء. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين واحفظنا بالإسلام راغبين. اللهم لا تشمت بنا ولا تطمع بنا الأعداء ولا الحاسدين. اللهم اجمعنا جميعا في جنات النعيم، واغفر لنا ولوالدينا ولوالد والدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا رب العالمين. اللهم